وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال جواب القسم في ذلك متروك والخبر مستأنف، لأن علامة جواب القسم لا تحذفها العرب من الكلام إذا أجابته، انتهى. وقال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير: وفي جواب القسم ثلاثة أقوال، أحدها أنه قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، قاله قتادة والزجاج، والثاني أنه قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، كما أن جواب القسم في قوله تعالى والشمس وضحاها قد أفلح من زكاها، حكاه الفراء، والثالث أنه متروك، وهذا اختيار ابن جرير، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ القرطبي رحمه الله: قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود هذا جواب القسم في قول الفراء، واللام فيه مضمرة كقوله والشمس وضحاها، ثم قال قد أفلح من زكاها، أي لقد أفلح. وقيل فيه تقديم وتأخير، أي قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج، قاله أبو حاتم السجستاني. قال ابن الأنباري: وهذا غلط، لأنه لا يجوز لقائل أن يقول والله قام زيد على معنى قام زيد والله. وقال قوم أيضا جواب القسم إن بطش ربك لشديد، وهذا قبيح لأن الكلام قد طال بينهما، ومعنى قوله قبيح يعني أنه لا يحسن في اللغة. قال الحافظ القرطبي رحمه الله: وقيل إن الجواب إن الذين فتنوا الآية، وقيل جواب القسم محذوف أي والسماء ذات البروج لتبعثن، وهذا اختيار ابن الأنباري رحمه الله، انتهى كلام القرطبي. وقال الفخر الرازي رحمه الله: اعلم أنه لا بد للقسم من جواب، واختلفوا فيه على وجوه، أحدها ما ذكره الأخفش، وهو أن جواب القسم قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، واللام مضمرة فيه كما قال والشمس وضحاها قد أفلح من زكاها، يريد لقد أفلح، قال وإن شئت على التقديم كأنه قيل قتل أصحاب الأخدود والسماء ذات البروج. وثانيها ما ذكره الزجاج، وهو أن جواب القسم إن بطش ربك لشديد، وهو قول ابن مسعود وقتادة. وثالثها أن جواب القسم قوله إن الذين فتنوا الآية، كما تقول والله إن زيدا لقائم، إلا أنه اعترض بين القسم وجوابه قوله قتل أصحاب الأخدود إلى قوله إن الذين فتنوا الآية. ورابعها ما ذكره جماعة من المتقدمين أن جواب القسم محذوف، وهذا اختيار صاحب الكشاف، إلا أن المتقدمين قالوا ذلك المحذوف هو أن الأمر حق في الجزاء على الأعمال. وقال صاحب الكشاف: جواب القسم هو الذي يدل عليه قوله قتل أصحاب الأخدود، كأنه قيل أقسم بهذه الأشياء أن كفار قريش ملعونون كما لعن أصحاب الأخدود، وذلك لأن السورة وردت في تثبيت المؤمنين وتصبيرهم على أذى أهل مكة، وتذكيرهم بما جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان حتى يقتدوا بهم ويصبروا على أذى قومهم، ويعلموا أن كفار مكة عند الله بمنزلة أولئك الذين كانوا في الأمم السالفة يحرقون أهل الإيمان بالنار، وأحقاء بأن يقال فيهم قتلت قريش كما قتل أصحاب الأخدود. انتهى كلام الرازي رحمه الله، ولا يزال للحديث عن تحديد المقسم عليه تتمة أذكرها في الحلقة التالية بعون الله. أتوقف عند هذا القدر حيث وقت نهاية الحلقة، وأسأل الله الكريم أن ينفعنا ويرفعنا ويرحمنا ويسعدنا بالقرآن المجيد في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.